بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الفقه المقرر في الدورة التمهيدية. نتكلم عن الحكم الشرعي وأقسامه. تعريف الحكم الشرعي، الحكم في اللغة بالقضاء وأصله الحكم لغة، القضاء وأصله المنع، زي يقول مرداوي في التحبير، واخد بالك؟ الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكما إذا قضى، ومعناه المنع، المنع معناه المنع. حتى ان الحكمة اللي هي اللي بتوضع في فرس الحصان حتى تمنعه من الايه الجري، وسمي حكم القاضي حكم لانه يمنع الايه الخصومة. او بيمنع الخصوم من التظالم. يعني هو يقول في الاصطلاح خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. تاني، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. بالاقتضاء، نشرح بالاقتضاء او التخيير او الوضع. طبعا هو مش هنا على طريقة الاصوليين لما صدروا ان هو خطاب الله، واخد بالك؟ مش على طريقة الاصوليين. فخطاب الله اما انه يكون مباشر اللي هو الكتاب، او غير مباشر اللي هي السنة. يجي خطاب الله الخطاب دوت اما انه يكون قرآن او سنة، يعني مباشر او غير مباشر. هذا الخطاب متعلق بافعال المكلفين. الاول ان احنا نقول بفعل المكلف، يعني بدل ما نقول بافعال المكلفين نقول بفعل الايه المكلف. الفعل يعني العمل، سواء كان قول، يعني الفعل ده عام، واخد بالك؟ يعني قول، فعل، اعتقاد، ماشي كده؟ يبقى الفعل اللي هو العمل، سواء قول او فعل او اعتقاد، عممناها شويه، سواء هو ايجاد او ترك. لكن اللي يتعلق بالاعتقاد احنا نطلع بره تعريف ال ايوه ده هنسميه ايه، مش خاص بينا في هذا بالنسبه للاصطلاح بتاعنا. قلنا فعل المكلف افضل ما نقول فعل الافعال المكلفين، لان في بعض الافعال خاصه بمكلف واحد، زي شهاده خزيمه مثلا، شهادته برجلين، دي خاص بايه؟ بمكلف واحد، عشان تدخل معانا واخد بالك في التعريف، ان اللي يثبت زي مثلا لما كانوا اذا كتبوا ايه في القران احتاجوا فيها الاثنين ايه اثنين شهود، فكانت ايه مع خزيمه، النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل شهادته بايه شهاده رجلين، فقبلوها منه هو بمفرده. ايضا يدخل لما نقول بفعل المكلف الافعال الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الامور خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم مش خاصه بالامه، تدخل معنا في هذا الايه التعريف، مع ان هي خاصه به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول بفعل المكلف هندخل الافعال الخاصه بمكلف واحد زي خزيمه، او الافعال الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم هتدخل معانا في التعريف، لان دي كلها احكام. يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه، ومحرم على الامه او واجب عليه ومستحب للامه، وهكذا. ايه يعني الافعال الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم تدخل معانا في التعريف. كلمه الاقتضاء اللي هي الطلب، الاقتضاء اللي هي الطلب، الطلب ده اما طلب فعل او طلب ترك، طلب فعل او طلب ترك. يعني كلمه الاقتضاء هنقول معناها ايه الطلب، نطلع منها سهمين كده، سهم فعل وسهم ترك، ماشي يا شيخ؟ سهم فعل وسهم ايه ترك. فالاقتضاء طلب الفعل، هنطلع من الفعل سهمين، مره جازم ومره غير جازم. يبقى يعني ناخد من فوق الاقتضاء بمعنى الطلب، نطلع منها سهمين، سهم بمعنى السهم رايح للفعل وسهم رايح للايه للترك. تحت سهم الفعل هنكتب جازم وغير جازم، سهمين، تحت الفعل نكتب جازم وغير جازم، وبالمثل في الترك جازم وغير جازم. نتج عندنا أربع أحكام تكليفية، إما أن هي طلب فعل بصيغة جازمة، صح كده معايا ولا مش معايا، أو طلب فعل بصيغة غير جازمة، أو طلب ترك بصيغة جازمة، أو طلب ترك بصيغة غير جازمة. دول الأحكام التكليفية الأربعة اللي هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. فإذا كان طلب الفعل أو الوحدة، أيوة، إذا كان طلب الفعل طلب فعل شيء وشدد عليك وألزمك بهذا الشيء، إيجاد الواجب أو الإيجاب يعني، ماشي كده. إذا كان طلب غير جازم، طلب فعل غير جازم، جدا المندوب. إذا كان طلب للترك وشدد عليك، جدا المحرم. إذا كان طلب ترك ولم يشدد عليك، جدا المكروه. واضح كده؟ يجي احنا نقدر من خلال التقسيم دي نعرف تعريف الأحكام التكلفية الأربعة وهيئة الكلام. بيقول بالاقتضاء أو التخيير. المباح مش معنا، اللي هو جابه الوقت ايه؟ او التخيير. فلذلك المباح ما فيهوش طلب فعل او طلب ترك، انت تخير بين الفعل وبين الايه؟ الترك. فالمباح اسمه حكم تخييري. المباح حكم ايه؟ ما هو الا حكم تخييري، تخير بين الفعل وبين الترك. بيدخلوا تكملة القسم تسامح. وفي بعض الاصوليين بيقولوا الاحكام ثلاثة، أحكام تكلفية اللي هي الطلبية، أحكام تخييرية اللي هي المباح، وبيحطوا أحكام وضعية اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي. يجي هما بيقولوا الأحكام مفروض ثلاثة، أحكام طلبية بيطلب منك فعل أو ترك على سبيل الجزم أو غير الجزم اللي هما الأربعة اللي قلنا عليهم، أو يخيرك بين الفعل والترك اللي هو الايه؟ المباح. بعض الناس بيدخل المباح مع الأحكام الطلبية، يعني عشان القسمة تكمل، يجي طلب فعل أو ترك بالجزم أو غير الجزم، وإيه؟ غير الجزم يبقى تخيير. ولا ما غير جزم، ما هو لا ما فيهوش طلب، من غير جزم ده المندوب. لو طلب فعل من غير جزم يجي المندوب، لو طلب ترك بدون جزم يجي المكروه. ده يقول لك هو لتكمل القسمة بجان إيه؟ يجي في قسمة في النص، لا في فعل ولا في إيه ترك، لا جزم ولا غير جزم، بيدخل المباح معاهم تسامحا لتكملة القسمة. بعض الناس يقولوا لا، احنا الاحكام طلبية وتخييرية، ودي مسألة اصطلاحية، مش ما يترتبش ما فيش عليها ترتيب عليها عمل. يعني احنا سواء قلنا ان هو داخل تسامحا مع الاحكام الطلبية او مش تسامحا ولا حكم خاص، فمسألة الاصطلاحية. لكن المهم هو قال او ايه، عرفنا عن الاقتضاء او التخيير. معلم مش معايا يا جماعة، عرفناها، لان دول هيفهمونا كل اصول الفقه. فدول بيسمى الاحكام الطلبيه او التكليفيه، في طلب او في تكليف. في احكام تسمى الاحكام الوضعيه. الاحكام الوضعيه ديت ما فيهاش طلب، لكن الاحكام الوضعيه دي هي احكام علامات امارات من عند الله عز وجل لثبوت الاحكام التكليفيه او انتفائها. يعني ايه مثلا؟ خلي بالكم معايا نفهم الربع دي نكتب. مثلا يقول لك مثلا اذا جاءت الشمس في كبد السماء، ده وقت صلاه الايه؟ الظهر. دي علامه على صلاه الايه؟ الظهر. يبقى ده سبب لصلاه الظهر. هل انت ليك دخل في كده؟ مالكش دخل. يبقى دي علامه من عند الله عز وجل على حدوث امر انت مكلف به. واضح كده؟ يبقى دي مقدمه للوجود. فيجي انت هذا الامر اللي هو بوضع من عند الله عز وجل، احنا مالناش دخل ان مثلا اذا قرص الشمس سقط ان ده وقت صلاه المغرب، ان الشمس في كبد السماء يبقى ده وقت صلاه الايه؟ الظهر. اذا ظهر الهلال ده وقت ايه؟ صوم رمضان. اذا ظهر الهلال ده وقت العيد. هذه الامور علامات لحدوث اشياء، الاشياء اللي بتحصل دي احنا اللي مكلفين بالعمل فيها التكلفيه. لكن هذه الاشياء اللي هي العلامات سواء كانت شرط او سبب او موانع هي بوضع من عند الله عز وجل، احنا مالناش دخل فيها. فلذلك هي بيسموها ايه؟ وضعيه، يعني بوضع من عند الله عز وجل. معلش مش معايا، مش واضحه برضه؟ لا مش واضحه. يجي الاحكام في احكام طلبيه هو بيطلب منك فعل او ترك، واخد بالك؟ زي الواجب مثلا يقول لك ايه مثلا اقيموا الصلاه، يجا طلب وشدد عليك في اقامه الصلاه، زي ما ياتي الكلام عن الايه الواجب والمندوب فتلاقي الاحكام التكليفيه سواء الاربعه او معاهم المباح الخمسه فيها طلب بالفعل او الترك او الترك او انه يخيرك بين الفعل والايه والترك. الاشياء الثانيه اللي هي الوضعيه ديت انت مالكش طلب مالكش فعل فيها، مش مطلوب منك تعمل شيء، لكن هي رب سبحانه وتعالى جعل مثلا واحد متزوج واحده وبعد كده طلعت ان اخته من الرضاعه، يجي الله عز وجل جعل هذا الشيء مانع من دوام النكاح من غير طلب. لا انت ما ده هي علامه، اذا كانت المره دي اختك يجي لها الجزء انك انت تتزوجها، معايا ولا مش معايا؟ يجي ده اسمه مانع من بدايه النكاح ومن دوام النكاح. يجي الاخوه في الرضاعه، لو انت قبل ما تتزوج واحد عرفت ان هي ايه اختك من الرضاعه، النكاح اللي انت كنت هتفعله معاها ها جاءت علامه من عند الله عز وجل ان هذا نكاح لا يجوز فيمنعك من نكاحها. مين اللي وضع ان خلى الاخت مثلا من الرضاعه؟ هذه علامه على عدم حليه الزواج. طب هو مش في امر كده؟ دي علامه. انا عايز اوصلك لايه؟ عايز اوصلك ان ربنا جعل علامات. مثلا انت معاك فلوس هتطلع عليها الزكاه، مين تطلع الزكاه؟ بالهلال بشرطين، ان يكون معاك نصاب ويحول الحول. مين اللي وضع الشرطين دول؟ من عند الله عز وجل. يجي هذه الاشياء العلماء بيتكلموا عنها اللي هي النصاب كام وان يحول عليك الحول دول بوضع من عند الله عز وجل، هو اللي عرفك ها ان ديت شروط واسباب لوجوب الايه لوجوب الزكاه عليك في المال. فدي انت ديت علامات من عند الله عز وجل. ممكن تيجي العلامات وما يحصلش اللي ترتب عليها، اللي هو التكليف اللي يترتب عليك، يكون في مانع مثلا ان يكون عليك دين يستغرق الايه يستغرق مثلا النصاب. واضح كده؟ يبقى كده عرفنا مثلا متى نقول انك انت لو اديت الصلاه بشروط معينه ها يبقى الصلاه صحيحه. عرفنا منين صحيحه ولا غير صحيحه؟ شروط صحه العباده. شروط الصحه دي مين اللي وضعها؟ من عند الله عز وجل. طب انت الصلاه باطله عيدها تاني، او الصوم فاسد عيده تاني، او انت عملت كذا عليك كفاره، او انت عملت كذا عليك كفاره مغلظه او غير مغلظه، هذه الامور من اللي وضعها؟ الله عز وجل. يبقى اذا في احكام بوضع من عند الله عز وجل هو اللي جعل هذه الاشياء علامات اسباب او شروط او موانع او علامات صح او علامات فساد. واضح كده؟ كل هذه الاشياء بوضع من عند الشارع سبحانه وتعالى. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ يبقى في احنا خلي بالك احنا هنجيلها تاني. انا فاكر ان الوضعيه دي من وضع البشر، لا وضعيه يعني من عند الله عز وجل، فاحنا هنجيلها تاني بالتفصيل. بس انا عايز اوضح ايه يعني ده غير الامر، عايز تقول ان ده ايوه تمام. عشان كده احنا الاحكام ما ينفعش لما نعرف الاحكام ندخل فيها الاحكام الايه الوضعيه، لان الاحكام ديت اسمها احكام طلبيه. الاحكام ديت لما بيجي يعرفها هي الاحكام الطلبيه، فيها طلب فعل او طلب ترك، لكن دي ما فيهاش طلب فعل او طلب ترك ولا تخير بالفعل والترك. ولذلك العلماء يعني بداوا يقولوا احنا لا هنتكلم على الاحكام الطلبيه والاحكام الوضعيه كحكم خاص. الاحكام الوضعيه لها تعريف تاني غير ان هي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لان ما فيهاش خطاب. واضح كده؟ ما فيهاش خطاب كحكم، لان الخطاب ده اللي هي الايه الاحكام، مش كده؟ الاحكام ديت يلزم ما الاحكام الواجب والمندوب ما فيهاش هذه الامور. يجي لذلك الافضل احنا هو الوقت عرف الحكم. خلي بالك احنا كتبنا في اول ما كتبنا ان الحكم في الاصطلاح هو قال ايه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. احنا قلنا خطاب الله المتعلق بايه؟ بفعل فعل المكلف بالاقتضاء او التخيير. وهنحذف او الوضع، هنحذف من التعريف كلمه الايه او الوضع، لان دي اسمها احكام وضعيه لها تعريف تاني مش هو التعريف بتاعنا، لان ما فيهاش ايه ما فيهاش طلب. بفعل المكلف ونحذف اول وضع. ايوه لا تعريف ثاني مش داخل في التعريف ده. يبقى دي حكايه. هو حطها هنا في بعض العلماء بيحطوها، لكن الصحيح ان هي ليها تعريف ثاني غير تعريف الاحكام. تعريف مين هو؟ التعريف الكتاب اللي احنا بنشرحه. ايه هي اقسام الحكم الشرعي؟ طب احنا معلش احكام وضعيه اللي هي العلامات، ما احنا ده احنا نيجي نشرحها بالتفصيل. ثبوت الايه؟ خلي بالك هو يقول وقت اقسام الحكم الشرعي. هنقول الحكم الشرعي حكم تكليف وحكم وضعي، هنشرحهم بالتفصيل تاني. بس انا عايز كنت بس كل ايه مقدمه بسيطه كده عشان ان احنا ايه نعرف ليها نحذف كلمه وضع من التعريف. مش كتير الاحكام الوضعيه. هلا مش لا هو مش موسع، هي هو مش موسع فيها، جايب حاجات بسيطه. اقسام الحكم الشرعي، اقسام الحكم الشرعي هو يتكلم عن قسمين. اتكلم عن الحكم التكليفي والحكم الايه الوضعي. فالحكم التكليفي لما يجي في الحكم التكليفي راح قال هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. واضح كده؟ هو لسه يجي الوضع بقى. الوضع قال لك هو خطاب الله المتعلق، يعني لما يعرف الوضع قال خطاب الله المتعلق بوضع شيء ليكون علامة على الحكم التكليفي. خطاب الله المتعلق بوضع شيء ليكون علامة على الحكم التكليفي، فمش متعلق بفعل الايه مكلف، ما فيهوش فعل، ما فيهوش طلب، واخد بالك؟ لكن دي علامه على الطلب، عشان كده ان في علاقه بين الحكمين دول. يعني الحكم الوضعي بيجي بعديه حكم ايه؟ تكليف. انت لما تيجي العلامه تفعل، واخد بالك؟ يجي الوقت تصلي. لكن احنا بنتكلم على الوقت نفسه ودخوله، ان هو ده علامه، ده حكم اسمه حكم ايه؟ وضعي. يجي عليه بعد كده حكم ايه؟ تكليف. ليه سمي حكم وضعي؟ واخد بالك؟ زي ما بيقول الطوفي النوع ده اللي هو الوضعي يسمى خطاب الوضع والإخبار. خطاب الوضع والإخبار، الحكم الوضعي يسمى خطاب الوضع، خطاب الوضع والإخبار. يعني إيه الوضع؟ واخد بالك؟ يعني الشرع وضع، يعني جعل أمورا تسمى أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها احكام الشرع، سواء كان بالاثبات او النفي. تاني، يعني ايه بوضع؟ يعني الشرع وضع، يعني جعل امور هي اسباب، ايوه علامات، يعني اسباب او شروط او موانع عند وجود هذه الاشياء نعرف احكام الشرع، سواء بالاثبات او بالنفي، لان المانع ينفي والسبب والشرط توجد. نعرف ايه وجود هذه الاشياء؟ نعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي. عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي. يعني مثلا الاحكام توجد بوجود الايه الاسباب والشروط. اذا وجدت الاسباب والشروط يوجد الحكم. طب تنتفي متى؟ عدم وجود الاسباب. ايوه، ممكن لعدم وجود الايه الاسباب او عدم وجود الشروط او وجود الموانع. يبقى المانع لما يوجد ينتفي الحكم. زي مثلا هنقول نغم عليكم، يبقى لسه ما غمش، يبقى ما فيش، لما ما يحنش وقت الظهر. واضح كده؟ يبقى جه مثلا الهلال، ظهر الهلال، واضح كده؟ نصوم. ما ظهرش مش نصوم. يبقى وجوده دليل وعلامة سبب للصيام. عدم وجوده ما فيش الحكم للسلام. يعني في مانع ان انا اشوفه هبعد الحكم اللي انا فيه. ايوه، اللي هو ايه؟ اكملوا العده ثلاثين. طب هو بيقوله بمعنى الاخبار، يعني الشرع بوضع هذه الامور. كلمه الخبر، الواحد بيخبرك بأمر يحتمل الصدق والكذب. يعني الخبر معنى كده انك انت تخبر بشيء يحتمل الصدق والايه والكذب. فالمعنى ان هو حكم خبري يعني الشرع بوضع هذه الامور اللي هي الايه الشروط والاسباب والموانع والصحة والفساد وكل ديت. الشرع اخبرنا بوجود احكام الشرع اللي هي الايه الاحكام التكليفية الخمسة. اخبرنا بوجود ان الحكم ده واجب او مندوب او وهكذا بقى. خمسة عند وجود تلك الامور او انتفائها. واضح تاني؟ يبقى الشرع اخبرنا اذا وجدت كذا افعل كذا، اذا وجدت كذا لا تفعل كذا. يبقى خبر من عند الشرع اذا دي كانت علامة على انك انت تخرج الزكاة، علامة على انك انت لا تخرج الزكاة. واضح كده؟ كانوا مثلا بيقول لك اذا وجد النصاب اللي هو سبب وجوب الزكاة والحول اللي هو شرط وجوب الزكاة، يبقى اعلموا اني قد اوجبت عليكم الزكاة، اداء الزكاة. واذا وجد الدين اللي هو مانع من وجوب الايه الزكاة، او انتفى السوم ان في الغنم السائمة زكاة اللي هي ما بتعلفش، واخد لك؟ فعلمي ان اذا وجد السوم يبقى في زكاة، اذا لم يوجد السوم كان في علف يبقى ما فيش ايه، علم ان لم اوجب الزكاة في الايه السائمة. اه خلاص كده. ايوه بدون التكليف. هنرجع نجيب الموضوع من اوله بكره. يعني هو قال بس كده ايه عرف الحكم وقال ان هو قسمين حكم وضع وحكم ايه تكليفي. هنرجع نقول بقى اقسام الحكم الوضعي واقسام الحكم الايه التكليفي. اقسام الحكم التكليفي الايجاب، هو الايجاب اللي هو الواجب، بس هو لما يقول الإيجاب أفضل لأن ده التعبير الأصولي بدل ما نقول الواجب. يعني الإيجاب هو بيقول لك تعريفه هو طلب الفعل طلبا جازما، طلب الفعل طلبا جازما. زي إيه؟ زي الصلاة، زي الزكاة، زي الحج. واخد بالك؟ هنا لما يقول لك طلب معايا، الطلب ده يحتمل انه يكون طلب ايه وطلب ايه؟ طلب فعل او ترك. طب هو الايجاب الشرع بيطلب منك الفعل ولا الترك؟ الفعل. طب انا بدل ما اقول طلب فعل ما اقول امر، لان طلب الفعل هو الايه هو الامر، وطلب الترك هو الايه ان يجينا. بدل ما اطول واجيب جنس بعيد واجيب فاصل، ممكن استغنى عن طلب الفعل اجيب كلمة ايه أمر وخلاص. يبقى أنا لما أقول، وهو كمان قال لك طلب الفعل طلبا جازما، أنا لو قلت تعريفه أمر الشارع على وجه اللزوم، أمر الشارع على وجه الإيه اللزوم، يبقى كلمة أمر أخرجت لي إيه اللي ما فيهوش أمر. لا هتخرج كم حكم تكليفي خمسة. لما أقول أمر هيطلع عندي ثلاثة، ايه هما؟ المحرم والمكروه والمندوب لا المندوب في امر يطلع من ثلاثة، المكروه والمحرم والمباح والمباح. يجي لما قلت امر طلعت ثلاثة، صح ولا لا؟ اللي هما المحرم والمكروه والمباح، مفهومش امر. لما اقول امر واخد لك الشارع، امر الشارع على سبيل اللزوم، على سبيل اللزوم كلمه اللزوم دي طلعت الايه المندوب، يبقى عند الايه الواجب بس. واضح كده معايا مش معايا؟ امر الامر هيخرج اللي فيه نهي او ما فيهوش امر ولا نهي. النهي اللي هو المحرم والمكروه، اللي ما فيهوش اللي هو المباح. المكروه والمندوب لا المندوب لا المندوب في امر المكروه والمباح والمكروه ماشي كده، المحرم والمكروه والمباح. فانا بس اختصرت بدل ما اقول طلب الفعل طلبا جازما، فانا لما اقول طلب، الطلب ده احنا تعالى في تعريفه هو الاول عشان نشوفه اطول. لما اقول طلب يبقى ايه هقول؟ لا طلب فعل لا طلب ترك. واخد بالك؟ هو لما قال طلب فعل راح طلع طلب الايه طلب الترك، واخد بالك؟ وطلع طلب الفعل طلع الطلب اللي ما فيهوش فعل، اللي ما فيهوش طلب فعلي اللي هو المباح، اللي فيه طلب فعل ولا ترك. يجي خلي عندي اثنين بس بعبارة اطول بسموها في الحدود كده، يجي بسموها حد ناقص لانه راح لجنس بعيد. بدل انا ما اقول اقول على طول، بدل طلب فعل اقول على طول ايه امر. خد بالك مين هو الشارع؟ هو الله عز وجل. والرسول الصح ان هو ايه؟ مبلغ، ومبلغ مبلغ باوامر الله عز وجل. معلش مش معايا يا شيخ. هو عند الحنابلة بيقول عليه مشرع، الحنابلة بيقول على الرسول مشرع، يقولوا الشارع هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندهم من الرسول مفوض. ماشي، ما هو ده بامر الله عز وجل. يعني اذا الرسول مبلغ الصح انه مبلغ بدليل وكان يجتهد، هو مبلغ عن اوامر الله عز وجل وكان يجتهد، لكن لو كان خطا الشرع ما يقرش عليه. فالامور كلها بترجع لمين؟ لله عز وجل. زي مثلا أسارة بدر اخطا في النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الشرع تصويبه. واخد بالك؟ زي مثلا عبس وتولى، او تحريم ماريا او العسل على نفسه. واخد بالك؟ قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم، لا اعمل كفاره تامين ورجع ماريا او واشرب العسل تاني. معلش مش معايا يا شيخ. الحجاب هو طلب الفعل طلبا جازما في الصلاة والصيام والزكاة. ايوه، احنا بنقول طلب الفعل نقول امر الشارع على وجه اللزوم. امر الشارع على وجه اللزوم، وكلمة على وجه اللزوم يعني على ان شدد عليك لم يرخص لك في طرقه. امر الشارع. طيب تعالى بقى الند، كل ده تكليف فيه كلفة، هو بيكلفك بفعل او ترك. طب تعالى الند، هو بيقول ايه؟ هو طلب الفعل طلبا غير جازم زي السنن الرواتب. يبقى امر الشارع غير لزوم. ايوه، لا على وجه اللزوم كده. تمام خالص، ومش هنطول في تاني خلاص. الند هو بيقول ايه؟ هو طلب الفعل طلبا غير جازم زي السنن الرواتب. احنا نعرفه ايه؟ الند بدنا نعرفه بايه؟ امر الشارع على لا على وجه اللزوم. لان على وجه اللزوم يجي المندوب الواجب او الايجاب، يجي امر الشارع لا على وجه اللزوم. طب تعالى في التحريم، هيعرف ازاي بقى؟ يقول لنا كده تعريفه هو. هو يقول طلب الترك طلبا جازما، طلب الترك بس خلاص. هو عرفه كده زي الربا وزي الزنا. احنا نعرفه ازاي؟ ايوه، الشارع تمام على وجه اللزوم، على وجه الالزام، يعني بيلزمك بما ما رخصت ليك في تركه او في فعله. طيب والكراهه، هو بيقول طلب الترك طلبا غير جازم لا على غير اللزوم. هنقول هو نهي الشارع لا على وجه الالزام او اللزوم، زي المشي في نعل واحده والشرب واقفا، دي كلها مكروهات. معايا كده؟ نقولهم تاني ولا ايه؟ التحريم تعريفه نهي الشارع على وجه الالزام او على وجه اللزوم. المكروه نهي الشارع لا على وجه الالزام. تعالى بقى الاباحه، جه عرفها وقال لك ايه؟ هي التخيير بين الفعل والترك، زي الاكل والشرب والبيع والشراء. ده من ناحيه النظر لذاتهم. ها؟ التخيير هو الإباحة، هي التخيير بين الفعل والترك. طبعا تعرفه في قصور، لأن احنا لما نجي نعرفه هندخلك حكم، هنقول هو خطاب الله، هو خطاب، ما احنا مش هنقول أمر ولا نهي. ديك قلنا أمر المتعلق بفعل المكلف، ديك قلنا أمر في الاثنين اللي هو الإجاب والندب، قلنا أمر، وفي الاثنين التانيين قلنا نهي. هنا لا في امر ولا في نهي، لكن في خطاب. هنقول هو خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك. نقول هي خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك. بس في جزئيه، خلي بالك، في جزئيه مهمه. الان في واجب اسمه واجب موسع، وفي واجب اسمه واجب تخييري. يعني واحد مثلا عليه كفارة يمين، فكفارة اليمين مخير بين ثلاثة أشياء: عتق، إطعام، كسوة. فمن لم يجد فصوم ستة أيام. يجي أنت في الأول مخير بين ثلاثة أشياء دول. إحنا ما عندناش عتق الآن، يجي مخير بين الإطعام العشرة مساكين نصف ثمن أو كسوتهم، يجي مخير بين الاثنين دول أو مخير، خلينا مخير بين الثلاثة، ده اسم الحكم إيه؟ تخييري. فهنا في حكم شرعي بالتخيير بين فعل هذه أو تركها، وفعل هذه أو تركها، وفعل هذه أو تركها، يجي في تخيير ولا مفيش تخيير؟ بس ده واجب. واجب على واجب. تلحقوا بيه باللازم ده وتلحقوا بالمباح. هو ده واجب، ده لازم، لكن يدخل في التعريف ده. عشان كده احنا لازم في التعريف ده نجيب حته في اخره تطلع لنا الواجب المخير، وتطلع لنا الواجب الموسع. الواجب الموسع مثلا زي صلاه الظهر، الواجب الموسع يعني يتسع العباده لفعل عده عبادات في الوقت من جنس العباده. يعني تقدر تصلي الظهر كم مره من وقت الظهر العصر؟ كتير، غير صيام رمضان من الفجر للمغرب ما اقدرش اصوم غير ايه؟ يوم واحد، ده اسمه واجب مضيق. لكن الظهر واجب ايه؟ موسع. فانت الشرع خيرك بين فعل العباده، معلش مش معايا يا شيخ، في اول وقتها او في النص او في الاخر ما لم يدخل وقت. فهنا لازم نقول ايه؟ من غير بدل، لان الاحكام ديت لها بدل، من غير بدل في تعريف المباح. ليه بقى حاطين من غير بدل؟ تعال نطبق التعريف. لما نقول خطاب الشرع بالتخير بالفعل والترك من غير بدل، كده ما دخلش معايا الواجب التخييري والواجب الموسع، لان انت يخيرك بين، خليك مثلا في واحده من خصال الكفاره الثلاثه اللي هي على التخيير، ماشي، افعل عتق رقبه او لا تفعل عتق رقبه، بس بشرط انك تفعل البدل بتاعها اللي هي ايه؟ اطعام. انت مخير بين انك تفعل اطعام او ما تفعلوش، بشرط انك تفعل البدل بتاعها اللي هو الايه؟ الكسوة. يجي انت بيخيرك بين فعل هذه او تركها بشرط البدل، انك تفعل البدل، لكن ما بيخيركش بين الترك مطلقا بدون بدل. ايه اللي بيخيرك في الترك مطلقا بدون بدل؟ اللي هو المباح. المباح هو بيقولك انت حر، عايز تاكل كل، مش عايز تاكل ما تاكلش، عايز تنام نام، مش عايز تنام ما تنامش، بدون بدل. ما قالكش لو ما نمتش اعمل كذا، واضح كده؟ عايز تبيع، عايز تشتري، معلش مش معايا، مش معايا ولا مش واضح؟ يبقى اذا المباح يخيرك بين الفعل والترك مطلقا بدون بدل. اما الواجب الايه؟ الموسع، الواجب التخييري. مثلا الواجب الموسع اقول لك مش عايز تصلي في اول الوقت، ماشي، ممكن تصلي بعد شويه، بس بايه؟ يبقى في بدل. اللي متصلي في اول الوقت تصلي في ايه؟ في وسطه او في اخره، يبقى اسمه ده الى بدل، اسمه واجب الموسع، واجب المخير. يبقى خيرك بس البدل. يبقى اذا المباح لازم نحط في تعريفه من غير بدل، عشان يخرج الايه؟ ودي فيها سؤال في امتحان، واخر ايه فائده اضافه قيد من غير بدل في تعريف الـ الحكم الـ المباح؟ لنخرج الواجب الموسع والواجب التخييري من حد تعريف المباح. ايه فايده اضافه هذا القيد من غير بدل في تعريف المباح؟ لنخرج ايوه والواجب التخييري من حد المباح او من تعريف المباح والتخييري. طيب في حاجه تاني، هو بيقول لك خطاب الشارع، اول ما قال خطاب الايه؟ لان في خطاب اسمها الإباحة العقلية، الواجب التخييري من حد المباح أو من تعريف المباح. مثلا خلينا في مراحل تحريم الخمر. في بعض الناس بيقولوا إن مراحل تحريم الخمر أربع، في ناس بيقولوا خمسة. في مرحلة إن الشرع أبيحت إباحة شرعية في الأول، وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني من ثمرات النخيل والأعناب بتتخذ منه مسكر، ففسروا سكرا يعني مسكرا. فيبقى الشرع أباح ليهم شرب المسكر في بداية الأمر. الإباحة هنا منسوبة لمين؟ بقرآن، بشرع. يجينا الإباحة إباحة إيه؟ يجي مراحل تحريم الخمر، أول مرحلة إنه أباح لهم شرعا، وبعد كده بيّن لهم ان فيها ضرر، واخد بالك؟ وبعد كده اجتنبوه وقت الصلاة لا تقرصوا أنتم سكر، وبعد كده فاجتنبوه. يجا دي المراحل بتاعته الأربعة. الناس يقولوا ثلاثة بس، الناس يقولوا أربعة، الناس يقولوا ثلاثة، ما علي مش معايا. إذا قلنا إن هو أبيح في البداية إباحة إيه شرعية، فالإباحة الشرعية هي اللي تنسخ. يجا بعد ما أباحوا ليهم إباحة شرعية نسخت هذه الإباحة الشرعية وحرم إيه شرب الخمر. لكن لما نيجي نقول لا الشرع إن تتخذون منه سكرا مش مسكرا، يبقى الشرع لم يبيحه، لكن هم كانوا بيشربوه واستمر هذه الإباحة، ها بيسموها الإباحة العقلية أو الإباحة الأولية اللي هي كانت إيه استصحاب الحكم الأول. يعني الاستصحاب ده بيسموه إباحة إيه عقلية، هو استصحب الحكم الأول فترة معينة من الزمن وبعد كده قال لهم فيها إثم ومنافع، وبعد كده ما تشربهاش وانتوا إيه رايحين تصلوا، وبعد كده اجتنبوه فتدرج معاهم. يجي ما فيش نسخ لأن الإباحة العقلية مش شرعية لا تنسخ، معايا مش معايا. فلما بتكلم على المباح زي مثلا الربا، واخد بالك الربا هل مثلا الشرع أباح ليهم؟ واخد بالك في أول الإسلام وبعد كده نسخ، ولا هو تركهم على ما كانوا يألفونه من الربا وكده بدأ يحرمه؟ إذن إحنا لو قلنا الإباحة هنا إباحة عقلية، ها يجي ما تتنسخش. إيه اللي تتنسخ؟ الحكم الشرعي، الإباحة الإيه الشرعي. فلما صدرنا الإباحة أو التعريف المباح بخطاب الشارع علشان نطلع منه الإباحة العقلية، لأن دي مش حكم شرعي لا ينسب إلى الشرع. الخطاب الشرعي يخرج الإباحة العقلية، أيوة، أو اسمه الإباحة العقلية أو استصحاب العدم الأصل، ده إباحة منسوبة للعقل، ابقاء مكان على مكان لا ينسب إلى الشرع. لا احنا نتكلم على الإباحة، الإباحة الشرعية اللي الشارع بيخيرك، دي مش تخيير. دي ما فيهاش بقى تخيير، دي مش تخيير، ده هو تركك على ما العقل. زي ايش تقول لنا؟ زي مثلا الربا او الخمر. كان الربا كان يا شيخ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دليل على الإباحة شرعية؟ لا هو هو بس ده تدرج في التحريم، بس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. القضية بتقول إيه كمنطقيا يعني؟ يعني نقربها وإحنا يعني ممكن نشربها وإحنا مش هنصلي، أيوة دي القضية بتقول كده، ممكن أيوة. أيوة ممكن، لكن اللي هو إيه هو بدأ يحرم عليهم، ما هي دي القضية فيها يا شيخ أشرف. إيه معنى النسخ؟ إيه معنى النسخ؟ النسخ عبارة عن رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر، رفع حكم بحكم، واضح كده؟ فأنت لو عندك في حكم شرعي هترفع بحكم شرعي متأخر عنه نقول ده إيه؟ نسخ. لكن لو تجي براءة أصلية وتيجي تنقل عنها ها؟ ما نقولش عليها إيه؟ ما نقولش عليها نسخ، لأن ده مش حكم شرعي بحكم شرعي، ده براءة أصلية أو حكم أصلي أو حكم عقلي، بعد كده يجي حكم شرعي بتحريمه في وقت معين وترك الإباحة العقلية في بقية الأوقات. هي حاجة اصطلاحية. الأول حرام كانت، أنا مش عايز أتكلم في موضوع القمر، أنا كل العملية عايز أعرف الإيه؟ الإباحة العقلية والإباحة الشرعية. إيه الإباحة العقلية؟ إن هو إن الشرع مثلا خلي بالك لما اجي اقول لك مثلا الاصل في الاشياء الاباحه مثلا، فانت مثلا الكيروسين اللي هو الجاز مثلا طهر ولا نجس؟ طهر. انا ما اعرفش طهر ولا نجس من الادله مثلا، اعرف منين؟ استصحب الحكم الايه الحكم العدمي فيه، فاقول له هو انا ما عنديش دليل على نجاسته، يبقى انا ده لا يطهر نجس ولا ينجس طاهر، يبقى الثياب بتاعته طاهره، الحكم الاصل فيها العدمي عدم النجاسه الطهاره، يجي عليها ايه الكيروسين ده، يجي الكيروسين مش نجاسه، ولو هي نجسه وجاء الكيروسين مش يطهرها، يبقى حكمها الاول موجود زي ما هو والكيروسين لم يغير حالتها، فده اسمه استصحاب الحكم الاول. فهمت كده؟ استصحاب الحكم الاول. لكن لو انا عندي حكم شرعي لا ده لازم اجيب دليل على طهارتها، فهمني مش فهمني؟ طهير على طهارة الكروسين أو طهير على نجاسة الكروسين عشان أقول طهر أو نجس. وبعدين الاستصحاب هيجي هيذكر هنا كباب في الأدلة المختلف فيه، هنيجي نتكلم عنه بعد كده. هو اتكلم على يعني الأحكام الوضعية كتير، هو ما اتكلمش فيها غير عن ثلاث أشياء بس، والثلاث دول مهمين. اتكلم في الأحكام الوضعية على ثلاث أشياء، بيقول تعريف أبرز أقسام الحكم الوضعي وأمثلتها. أول حاجة السبب والعلة، السبب والعلة مش الأحكام الوضعية، ها؟ وكده يتكلم على الشرط، وبعد كده يتكلم على المانع. ما الشرط والسبب، السبب والشرط والمانع، هو يتكلم على ثلاثة دول بس. أحكام شرعية، أحكام وضعية، أحكام وضعية، أحكام وضعية يعني السبب لله. أحكام وضعية دي السبب والشرط والمانع. هو يتكلم عن أول حاجة عن السبب، بيقول السبب والعلة تعرفوا إيه؟ اكتب التعريف، لازم تكتب عشان نفهم، بس عشان هو صعب شوية. هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته. يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته. تعال عندنا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، انت ملكت النصاب، يبقى ده سبب لايه؟ انك انت يجب عليك الزكاة. يبقى وجود النصاب يلزم من وجوده وجود الايه؟ الحكم. يبقى مش هتطلع زكاة غير لما يكون معك ايه؟ النصاب. معايا مش معايا؟ يجي يلزم من وجوده وجود الحكم، يجي يلزم من النصاب وجوب الزكاة، واضح كده؟ ويلزم من عدمه عدم الحكم، يعني ما عايش نصاب ما عليه الزكاة. دي قاعدة يا شيخ. ده تعريف السبب، لازم يعمل بها كله. يعني الا من السبب يلزم عدمه. يجي مش ما فيش حكم، يعني هو يوجد، يعني هو زي التلازم طرد هنا في الناحيتين، يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. يعني ايه؟ هو معاه في الاجابه في السبب. هي قالك العله تدور مع المعلول، هي السبب زي العله، زي العله تدور مع وجدت يوجد الحكم، لم توجد يوجد الايه؟ الحكم. خلاص كده؟ معلش يا شيخ، لكن هي كانت الكوبايه دي كان فيها خمر مسكر، بالزمن ما اسكرش، مش مسكر. بقى زال الحكم بقى حلال. بقيت خش، يبقى في الحاله ديت ايه؟ يبقى مش نجس، مش مسكر، يعني ما ممكن اشربه. مش نجس. طيب هنا بس ايه؟ ضف قيد في الاخر، قال لك ايه؟ لذاته. لان ممكن يكون انا معايا، خلي بالك، معايا الايه؟ النصاب وما طلعش الزكاه، ما المفروض قلت النصاب موجود يجي اطلع الزكاة، مش موجود مش لكن هنا ممكن يتخلف الحكم مع وجود السبب، بس مش لذات السبب، لشيء غير السبب ده، مش لذاته. مثلا في مانع ان انا عليا دين، او ان مثلا الشرط لم يوجد، الحول لسه ما حلش، يجي متى يجب؟ يجي نعوض وجد يوجد بشرط لذاتي. يعني ممكن يتخلف الملازمة اللي احنا قلناها دي، اذا وجد يوجد الحكم، واذا انتفى انتفى الحكم. ممكن يجي موجود ويجي يحصل، ما المفروض هو لو موجود يوجد الايه؟ الحكم، صح؟ ممكن يكون موجود والحكم لا يوجد، بس مش لذاته، مش ليه هو، لا هو موجود، لا لشيء خارج عنه. ان مثلا في موانع، في شروط ما تحققتش، يعني ذاتي لشيء خارج عنه. ايوه ذاتي يعني شيء خارج عنه. ايوه ماشي كده. اقولها تاني، مثلا على سبيل المثال، السفر سبب لإباحة الفطر ولقصر الصلاة، صح ولا لا؟ الإسكار سبب لتحريم الخمر، الصغر سبب للحجر والولاية على الصغير، الهلال سبب لصيام رمضان، الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر. كل دي اسمها ايه؟ أسباب. الظهر جه اول ما يدخل وقت الظهر يجي وجود السبب، مفروض يوجد الحكم اللي هو ايجاب صلاة الايه؟ الظهر. لكن جه الظهر ها ولا جه غير مكلف، غير جنة الجن وقت الظهر على طول، فوجد السبب لكن هو ما كلفش، بس بحاجة غير وجود السبب. ايه هي؟ انه وجود مانع من التكليف. اظن كلام واضح بقى. مش لذاته يعني، مش لذاته، لان هو طالما اذا كان وجد لازم يوجد، اذا وجد السبب لازم يوجد الحكم لذاته. ايوه لذاته. لكن هو ممكن يوجد ولا يوجد الحكم، بس مش لذاته، مش لغيابه، لا ده لشيء خارج عنه. غيابه هو لا شيء خارج عنه. ايوه، ان ممكن الشروط مش موجوده، ممكن في موانع بره هو، لكن هو مفروض يعني الظهر دخل يبقى كده الذات خلاص وجدت، لازم لازم ايه يثبت وجوب صلاه الظهر. لكن لو ما وجبتش مش لغياب السبب، لا ده لشيء خارج عنه. لكن آه. ذات السبب موجود لكن في سبب خارج. ايوه كده تمام. لو مثلا زي سبب قصر الصلاه او الصوم او الافطار مثلا، السبب السفر سبب للقصر، لكن انت رحت صليت في جماعه، السفر موجود ولا مش موجود؟ موجود، لكن انت تقتدي بالايه؟ بالجماعه. هتصلي اربع ركعات ما قصرتش ليه؟ انت مسافر مش مسافر؟ مسافر. السبب موجود لكن امتنع عنك الحكم لشيء خارج عن السبب، لانك انت لا تزال مسافر، اللي هو انك انت صليت خلف امام. وصلت كده؟ لو صليت وحدك لسه ممكن تصلي يعني. اه السبب موجود ما فيش موانع. وضحت كده؟ اه مش بيقول لابن عباس ما بالون اذا صلينا معكم صلينا اربعا واذا صلينا في رحالة صلينا ركعتين؟ قال تلك سنة ابي القاسم. اه انت المفروض انت مسافر صلي ركعتين. آه. لا بس احنا مش هنتكلم في موضوع القصر ده عشان ما نطلعش في ايه، احنا مش هندرس فقه دلوقتي. اه لان حكم القصر فيه خلاف، هل هو رخصة ولا عزيمة؟ يعني حكم القصر نفسه في خلاف، بلاش يعني احنا بس المهم ان احنا ضربنا مثال عشان يتضح الامر. او يعني شفنا ممكن يعني واحد يقصر بالناس يعني يريح الناس مش لاقيها يعني. يعني ممكن. طب بس تعالى في مساله مهمه اللي هي الفرق بين، هو قال ايه يعني، هو ظاهر كلامه التسويه بين السبب والعله. خليك الموضوع ده مهم، التسويه بين السبب والعله. لكن لسه ما جاش العله، السبب الشرط المانع والعله. لا ما ده السبب والعله حاجه واحده، رقم واحد السبب والعله. ايوه في فرق بينهم بقى. في بعض الناس سووا بين السبب والعله، قالوا ان الاسباب علل والعله الاسباب، ما فيش فرق. وفي بعض الناس فرقوا واخد بالك. فبيقول لك ببساطه كده، اذا مخك اشتغل وقدرت تدرك المعنى اللي من اجله شرع الحكم او المعنى اللي ترتب عليه الحكم، طالما انك انت عرفته يبقى دي عله. لو هو ما عرفتوش ومخك ما قدرش يوصل له يبقى ده سبب. زي مثلا الاسكار سبب لتحريم الخمر، العقل يدرك العله ولا ما يدركهاش؟ يدرك ان الاسكار ده بيذهب العقل، واخد بالك؟ اه يبقى كده ده احنا العقل ادركها ولا لا؟ يبقى دي اسمها ايه؟ الاسكار عله تحريم الخمر، لان انا قدرت اعرف الايه؟ السبب العله. واضح كده؟ طيب الظهر صح كده تمام؟ الظهر اقول عليه سبب ولا عله؟ الزوال ان الشمس تاتي في كبد السماء، اقول عليه سبب ولا عله لصلاه الظهر، لاجابه صلاه الظهر سبب، لان العقل ما يدركش. ليه المغرب مثلا لما الكرسي يسقط ولما تغيب الحمره يبقى الماء، ليه العصر لما يظل الشمس ليه مثلا، الحاجات دي انا مخي لا يدركها فتجي اسمها ايه؟ اسباب سبب لصلاة الظهر. لكن الاسكار علة لتحريم الخمر. بس كده الزوال سبب. الزوال سبب. لكن في اشياء تلاقي العلماء يختلفوا فيها. مثلا خلي بالك معايا، اكل لحم الجزور اللي هي الابل، ما احنا بنقولهاش محمد، بنقول ان في ناس قالوا السبب هو الايه العيلة، وفي ناس فرقوا. اللي فرقوا قال لك لو انت العقل ادرك الحكمة في ترتيب الحكم على السبب يجي اسمها علة، لو ما ادركش يجي اسمها سبب. معايا؟ طب تعالى نفهم حاجة، ان اكل لحوم الجزور نقول عليه سبب ولا علة لنقض الوضوء؟ يعني طبعا الرسول قال من اكل لحم الجزور فتوضا، مش حكاية ان مثلا واحد كان قاعد واخرج ريح والرسول هو رجل استحى فقال من اكله، لا ده حكم عام، لان سألوه انا توضا من لحوم الابل قال نعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعض الناس يقولوا طب ليه العلة، طب اعرف لي ايه العلة، ايه مخك يدرك ايه من لحوم، ايه الفرق بين لحوم الغنم ولحوم الابل؟ ممكن تنفخ البطن يخرج الانسان ريح من غيره. طب ما اخرجش ريح، يجي لما يجي العله الريح، مش كده؟ لا مش كده، مش ينفخ البطن والريح، لا. ففي ناس قالوا العله هنا تعبديه، وده مذهب الحنابلة، قالوا العله ايه؟ احنا لا ندرك. فهم دايما في الاشياء اللي هم ما يعرفوش علتها مش قادرين يوصلوا للعله، يقول لك ده ايه؟ ده سبب. بعض الناس تجتهد يقول لك لا احنا هنقدر نوصل للعله ازاي؟ ان الابل في حديث انها خلقت من الشياطين، او على سنامة كل بعير شيطان، وان فيها قوة غضبية، فالرسول يقول انظروا اليها اذا نفرت، عشان كده الرسول نهى عن الصلاة في مبارك الابل واباح الصلاة في معاطن الغنم، واخد بالك ليه؟ لان الابل انت تشوش الفكر لما تكون بصلاة جيبة ممكن تنفر تموتك، واخد بالك؟ ففيها قوة، فيها قوة غضبية، فالإنسان بيتأثر بما يأكل. لذلك الرسول حرم لحم الخنزير، والقرآن حرم لحم الإيه؟ فالخنزير في بلادة، مع أنه في دودة شرطية وحاجات كتير وبيأكل النجاسات والقاذورات، لكن هو أيضا فيه بلادة. فبيقول الحيوان الوحيد اللي تطأ أنثى من ذكر آخر ولا يغار الخنزير، فاللي بيأكل لحم الخنزير يجي عنده بلادة، يبقى ديوث، خدلك ينتقل هذا الصفه اللي بياكلها، مع كثره اكله يتاثر بها. ولذلك اللي ياكل لحم ابل يتاثر بطباع الابل فيجي عنده غضب فيتوضا لاطفاء الغضب. دي العله كان جالها الدهلاوي في حجه الله البالغه، غضب نار يتوضا بالماء. فاذا الان لما انا اعرف العله، لما انا اعرف السبب ده اقول عليه ايه؟ عله. قال الوضوء لحوم الابل مذهب الحنابلة تعبديه، لكن مذهب باقي العلماء قالوا ان يعني هو في قول تاني اللي هم قالوا العله مع قوله المعنى، يعني بيقولوا ايه معقول وغير معقول. المعقول العقل يستطيع ان هو يدركها، غير معقول يجي عله تعبديه. واضحه كده ولا ايه؟ عرفنا الفرق بين السبب والعله؟ اللي بيسموها ايش محمد؟ بيسموها معقوله المعنى، او بالنسبه زي القمر كده معروفه، يعني ايوه زي مثلا الـ الـ السفر، السفر مثلا، انت السفر ليه انت تفطر فيه او تقصر الصلاه مثلا، المشقه او كده مثلا، فهمت كده؟ لكن انت لو مش عارف فيجي ده اسمه سبب، هي مذكوره ولا انت عارف؟ ايوه، او انت مخك مش قادر يوصل لها، بيسموها غير معقوله المعنى، يجي ده اسمه سبب. ما وصلتش برضه؟ وصلت. فبيقولوا العلة اللي هي معقولة المعنى، والأسباب غير معقولة المعنى. غير معقولة المعنى يعني تعبدية، غير معقولة المعنى يعني دي الأسباب. بعد كده اتكلم على الشرط، نكتب تعريف الشرط عشان برضو تعريف صعب شوية ونفهمه. هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، تاني نشرح الكلام ده، يلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. زي ايه مثلا؟ مثال سهل جدا ويوضح الموضوع ده بمنتهى البساطة، الوضوء. يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، صح ولا لا؟ يبقى لازم من عدمه عدم الحكم. لكن انا متوضي وجوده ممكن اصلي ممكن ما اصليش، يبقى يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مزافي بقى ايه؟ طب بس احنا فهمنا ديت في النهايه، يعني الوضوء يلزم من وجوده ويلحق يلزم وجود وجود الصلاه ولا عدمها ولا يلزم. وكلمه لذاته ديت برضه الاخراج ان ممكن ينتفي الحكم لا يوجد مع العدم او الوجود لامر خارج عنه، واخد بالك؟ يعني مثلا خلينا نجيب مثلا حقول الحول، الحول يلزم من عدمه عدم وجوب الايه الزكاة، واخد بالك؟ لكن لا يلزم من وجوده وجوب الزكاة ولا عدم وجوب الزكاة، واضح ولا لا؟ يعني الحول جه، واخد بالك؟ لو الحول لسه انا معايا نصاب للزكاة، اذا حل الحول يبقى ده سبب تجب عليه الايه معايا مش معايا تجب عليه الزكاة. خلاص انا مش هتكلم على السبب، هتكلم على الايه الشرط، خلاص كده. النصاب ده سبب والحول ده شرط، معايا نصاب ولازم يمر الايه الحول، يبقى لازم تحقق السبب والايه والشرط. رجعت المساله الوقت وضحت جدا. ليه؟ يبقى انا عندي حاجتين، حاجه اسمها سبب وحاجه اسمها ايه اسمها شرط. الاثنين دول لما يوجدا يوجد الايه الحكم. انا لما بتكلم على السبب اقول الايه النصاب سبب، لكن يمكن يوجد ولا يوجد الحكم. ليه؟ لان الشرط مش موجود، واضح ان الحول لسه ما حلش، واضح ولا مش واضح؟ تعال عكسها، انا عندي الحول شرط والنصاب مش موجود، ما ممكن يبقى مش موجود. يبقى انا معايا واخد لك الحول حول لكن معيش زكاة. ليه؟ مع ان الحول موجود لان معيش نصاب، السبب مش موجود بس مش لذاته، ده الامر خارج. يبقى بنقول لذاته في السبب لعدم وجود الشرط، معلش مش معايا. يبقى لازم السبب والشرط يوجدا حتى يترتب الحكم، ولا يوجد مانع. يبقى عندي ثلاث حاجات مش حاجتين بس، ثلاث حاجات، ان السبب والشرط وعدم وجود الايه الموانع. ايوه الثلاثه دول مع بعض اذا تحققوا لازم يتحقق الايه الحكم، ان يوجد السبب هو النصاب والشرط. ما احنا بس نوضحها كده ونقولها بمثال، السبب والشرط ولا يوجد المانع يبقى يوجد الحكم، خلاص كده. طب تعالى بقى، السبب موجود وما ترتبش الحكم بس هو مش لذاته لان ما فيش ايه ما فيش شرط او في مانع، واضح ولا مش واضح معايا كده؟ يبقى ما فيش حكم بس مش لذات الايه السبب، لا لعدم وجود الشرط او وجود مانع. ايوه وكذلك نقول الكلام برضو بالنسبه للايه الشرط، الحول موجود لكن انا معيش ايه النصاب، يبقى مش هطلع زكاه. او معايا النصاب والحول حال بس في دين مانع من وجوب الزكاه، مانع. وضحت كده؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ هو السبب لذاته. ها بقول على مثال تاع الوضوء، معلش الوضوء مثلا، الوضوء واخد بالك ده شرط، ودخول الوقت ده سبب. واخد بالك في مانع اللي هو الجنون مثلا او الحيض او النفاس، واضح كده؟ فوجد السبب والشرط وما فيش موانع هتصلي، وجد السبب وكان الشرط مش موجود او في مانع مش هتصلي. وصلت كده؟ بعد كده اتكلم على المانع، اتكلم على المانع ثلاثة. المانع بقى نقدر نقول احنا تعريف، هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجود عدم الحكم. ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. ولا عدمه. اه المانع، بص نضرب مثال، مثلا المانع يلزم من وجوده عدم الحكم، لأنه هو مانع من الحكم أصلا، إذا وجد الحكم لا يوجد، لكن هو ممكن يكون موجود، هو مش موجود أصلا، واخد لك، ولا في وجود ولا إيه ولا عدم. زي مثلا المنع، المنع ده ثلاث أقسام، في منع دوام، وفي منع ابتداء، وفي منع دوام ابتداء. يعني عند المنع ده ثلاث أنواع من الموانع. في مانع دوام، واحد متزوج امرأة، يجوز أن يطأها ولا ما يجوز أن يطأها؟ يجوز أن يطأها، راح طلقها، الطلاق ده مانع من دوام الوطأ، يبقى الطلاق مانع دوام. وصلت كده؟ طيب في مانع ابتداء، المحرم الرسول نهى ان المحرم ان هو يخطب او ينكح، صح ولا لا؟ يبقى الاحرام مانع من ابتداء النكاح، لما تكون محرم ما ينفعش تتكلم في النكاح، لا تتزوج ولا تخطب ولا ايه ولا اي شيء، واضح ولا مش واضح؟ ولا تطع كمان، يبقى مانع من الايه، من الابتداء، انك انت ما تبتدئوش اصلا. يجي عندنا المانع ثلاث انواع، في مانع ماشي يا شيخ، في مانع، مانع للدوام زي الايه، الطلاق بالنسبه للنكاح. عايزين معلش يا شيخ، وانا هطبقها لك، بس افهم لي الثلاث موانع دول، هطبقها على التعريف. مش عايز تفرع لي موانع قبل ما تعرفني. طب ناخد واحد مثلا، وماشي ناخد واحد ونطبق على التعريف. ماشي، خلينا مانع الدوام، الطلاق للنكاح، الطلاق للنكاح، مش الطلاق يمنع دوام النكاح ولا ما يمنعوش، ولا طلاقه كده ما فيش اي حاجه حصلت؟ لا ماشي، منع للوطن، منع للنكاح وكل حاجه، واخد بالك؟ طيب تعال نطبقه، يلزم من وجوده عدم الحكم، اذا وجد الطلاق يبقى هي ما فيش نكاح، يبقى مش زوجته. طلاق النكاح يلزم من وجوده، يلزم من وجوده، من يلزم من وجود اللي هو المانع اللي هو الايه، عدم الحكم. أيوة، إذا طلقها يجي ما فيش نكاح، صح ولا لا؟ لا يوجد نكاح وطء ولا نكاح، واضح كده اللي مش واضح؟ يلزم من وجود المانع، يلزم من وجود عدم الحكم، يجي وجد الطلاق ما فيش نكاح، ولا يلزم من عدمه، لا ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه، من عدمه ده اللي هو المانع، ولا يلزم من عدمه، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه، عدم وجود الحكم ولا عدمه. ايوه، يعني واحد مش مطلق امراه، هل يجي لازم يترتب عليها الحكم ولا ممكن يكون مش موجود ولا عادي؟ فاهم كده؟ يعني واحده اجنبيه، انت مطلقه الاجنبيه، يجي ممكن لا في نكاح ولا في عدم نكاح، فهمت كده؟ الأجنبية أنت ما طلقتهاش أصلا ولا ليك علاقة بيها، يبقى ولا تزوجت، يبقى هو مش موجود اللي هو المانع ده اللي هو الطلاق، مش موجود، يبقى لا الحكم يكون موجود ولا. وصلت كده؟ بص عليها بس مرة الأجنبية يعني. طب تعال نطبق على حاجة تاني. طيب نضرب مثال تاني هيتضح اكتر. تعالى احنا عرفنا ده ماء الطلاق بالنسبه للنكاح، اسمه منع ايه؟ منع دوام، مش منع دائم، منع دوام، ان هو يستمر النكاح، لكن ممكن يراجعها بعد كده وخلاص. طب في مانع ابتداء، قلنا زي الاحرام للنكاح، ده الاولاني ده منع دوام، في مانع ابتداء كالاحرام للنكاح، ابتداء يعني المحرم لا يبتدئ الايه، النكاح. تعال نطبق عليها، يلزم من وجود الاحرام عدم وجود النكاح، صح ولا لا؟ من وجود الاحرام عدم ابتداء النكاح، عدم ابتداء النكاح، يبقى يلزم من وجود الاحرام عدم ابتداء النكاح، صح ولا غلط؟ يبقى يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه، انا مش محرم، هل يلزم وجود النكاح او عدمه؟ لا. طول ما انا مش محرم لازم اتزوج؟ لا لا لا، لا طبعا لا اتزوج ولا اتزوج، ولا يلزم من عدم الاحرام وجود النكاح او عدمه، يعني انا مش محرم، احنا كلنا مش محرمين، لازم الوقت كنا نتزوج او ما نتزوجش لا. ويلزم عدم وجود احرام وجود النكاح او عدمه. في مانع تاني ده اسمه مانع دوام وابتداء مع بعض. مانع دوام وابتداء مع بعض. مانع دوام وابتداء زي ايه؟ زي الرضاعة للنكاح. الرضاعة للنكاح يعني انت عارف ان قبل ما تتزوجها ان دي اختك من الرضاعة يبقى ده مانع ابتداء النكاح ليها. يحرم عليك النكاح. واضح كده؟ اذا علمت ان هذه اختك من الرضاعة يبقى يحرم ابتداء النكاح. واذا تزوج امرأة ثم علم انها اخته من الرضاعة يبقى هذا مانع من دوام النكاح. سهل يا شيخ سهل. يبقى بص اذا علم ان هذه المرأة اخته من الرضاعة يبقى هذا مانع من ابتداء النكاح. من ابتداء النكاح. واذا تزوج امرأة ثم علم انها اخته من الرضاع فان هذا مانع من دوام النكاح. نجي مانع من الاثنين من الدوام والابتداء. اذا تزوج امراه ثم علم ان هذه اخت الرضاع ان هذا مانع من دوام النكاح. بعد ذلك بيتكلم على التكليف. التكليف هيعرفه وهيذكر شروطه. واخد بالك ايه هو التكليف؟ هناخد التكليف وهنسكت. ماشي ماشي يا ريس. بس انت اسمك ممتع يعني. فقلب التكليف بيقول لك بص يا شيخ اتكلم كل حاجه انت يا عمرو حاج. التكليف هو الزام الزام من الشرع. هو كاتبه كده الزام من الشرع بامر او نهي. ده تعريف الايه المؤلف. الزام من الشرع بامر او نهي. احنا الوقت احنا بدانا نفهم كلمه الزام في الاحكام التكليفيه الاربعه بيديني حاجتين اتنين بس اللي هم ايه وايه. الزام طلب فعل. طلب فعل يبقى ايه يديني ايه؟ الواجب والمحرم. ايوه يديني الواجب والمحرم بس لان هم فيهم الزام. لكن المندوب والمكروه ما فيهمش ايه؟ ما فيهمش الزام. يبقى هو لما يقول التكليف الزام من الشرع بامر او نهي يبقى اتكلم عن كام قسم من الاقسام التكليفيه الاربعه؟ سيبنا من التخيير اثنين او من الخمسه اتكلم عن قسمين بس. الواجب والمحرم. المحرم وده غلط لان ايضا المندوب في تكليف. مش انت ممكن تكلف بصلاة اربع ركعات قبل الظهر وبعده مش كده؟ بس مش بالزام. صلي السنن الرواتب مكلف بها مش مكلف بها؟ مكلف. ايوه او مكلف مثلا انك انت ما تمشيش في نعل واحده. واخد بالك؟ ما ده على الكراهه. فاذا في الزام بالايه؟ بالمندوب وفي الزام بالمكروه. طب انا عايز ادخلهم في التعريف. التعريف ده اللي هو جاله الزام من الشرع بامر او نهي. طلع الاثنين دول اعمل ايه؟ ادخلهم. واخد بالك؟ فنقول هو ايه الاولى. نقول انه طلب الشرع ما فيه مشقه. طلب الشرع ما فيه مشقه. مشقه الطلب دي دخلت لي ايه؟ طلب فعل او ترك ملزم او غير ملزم. دخلت لي الاقسام الاربعه ودخلت لي المباح كمان. لهذا دخل. ايه بقى المشقه ديت؟ فلسه التعريف على كده طلب الشرع في مشقه. الاقسام الاربعه اللي هي الواجب وال ده تعريف الشنقيط يعني. خلي بالك اقول لك انا يعني الاقسام الاربعه اللي هي الواجب والمحرم المندوب. هو احنا المباح هنحوش من احكام التكليفيه يعني. هنا لما نيجي في التكليف هنحوش منه الايه؟ المباح. المباح لو فوش التكليف ده فعل وترك واخد بالك فهم بيدخلوه تسامحا. تعال بقى نتكلم على الشرع ما فيه مشقة. كلمة مشقة دي بقى يعني ايه؟ يعني في بعض الناس زي المعتزلة خلي بالك قالوا عشان تركز بص فيه عم خلي بالك المسألة دي مهمة. بعض الناس زي المعتزلة قالوا ان المشقة دي شرط للتكليف. لازم يكون العمل فيه مشقة وإلا ما ينفعش تكلف بيه. لا طبعا الكلام ده مش صح. ده في افعال ما فيهاش مشقه، وجعلت قرة عيني في الصلاه، واخد بالك، ده فيها محبه، الذكر فيه محبه، ففي افعال ما فيهاش مشقه. لكن لا يخلو، لا يخلو اي تكليف من نوع مشقه، ولكن المشقه ديت زي كتب عليكم الايه، القتال وهو كره لكم، واخد بالك، في اشياء فيها ايه، فيها مثلا انك تتوضا في البرد اسباغ الوضوء على المكان فيها نوع مشقه، الصيام في الحر في نوع ايه، حتى في البرد مش فيها نوع مشقه برضه، في نوع مشقه، واخد بالك، مشقه السفر للحج او للجهاد مش فيها مشقه، يبقى التكاليف لا تخلو من المشقه، لكن مشقه ايه نقدر نتحملها، المشقه اللي هي لا نستطيع ان احنا نتحملها هذه مرفوعه عن الايه، عن الام، المشقه اللي احنا لا نستطيع، ايوه، يبقى المشقه اللي هي ما نتحملهاش مش موجوده عندنا، دي بقت سبب للايه، للرخص، لما تيجي في مشقه شديده زي لو تشوف واحد مثلا يصوم وهو مسافر وتعرض للهلاك قاعدين يظللوا عليه ويهولوا، فهو ما بال هذا قال مسافر في رمضان، قال مسافر صوم المسافر، واخد بالك، شاف رمضان ولا قال ليس من البر الصوم في السفر، وصل لمرحله الهلاك يفطر. واضح كده ولا مش واضح؟ قال برضه اللي ما فيه مشاكل، ايوه، لازم يكون في اشياء يجعل يعني الطلب ده هو بيكلفك بشيء على خلاف إرادة نفسك، واخد بالك، لأن أنت لا ترى حظ نفسك في العبادة، لأن أنك ترى حظ نفسك في العبادة، واخد بالك، يجي أنت كده بتفعلهاش امتثالا. يعني يا جماعة بص، يعني طلب العلم ده أحيانا طلب العلم يجي فيه لذة، يعني واحد يحب العلم يتلذذ بطلب العلم، يلاقي لذته في طلب العلم، فلما يطلب العلم إنما قضى وطر نفسه. طب انت في علم بتكرهه، هو ده اللي تؤجر عليه، ولما تفعل الامور اللي انت بتحبها ممكن ما ممكن يجح نلت حظ نفسك فيها، واضح كده؟ طب يا شيخ معلش، ما ده عايزه مقاومه نفس، معلش، في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، وجوع الى كره عينه في الصلاه مع الايه، مع الايه، مع ان هو بيفعلها امتثالا لله عز وجل، مش طلب حظ النفس، لان الصلاه فيها برضه مشقه، فيها تكليف انك تقوم تتوضا وتقف تصلي بهيئه معينه وتطيل كذا، يسهر وبيعمل وكذا وكذا وشايف مشقه، بس في حظ نفس، يبقى احنا النيه بقى، احنا بنتكلم على الايه، يبقى احنا في الحاله دي نقول ايه، خلي بالك، نقول ايه، ان النيه هنا تفرق. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد بيصلي في الصف الاول 40 سنه، وبعد كده جه مره صلى في الصف الثاني، فوجد في نفسه حرج، خلي بالك بس، وجد في قلبه حرج، هنا لما وجد الحرج عرف انه هو مرائي، هو لو بيفعلها لله يجد في قلبه ايه، حزن، هي لو لله ولنيل الاجر من الله عز وجل، لان الله ما يكون صلى الله الصف الاول، هو لما يفوت الصف الاول يبقى حزين على الاجر اللي ايه، اللي فاته، لكن لما يجد في نفسه مش حزن، يجد في قلبه، واخد بالك، حرج، يبقى هو بيفعلها مراءه للناس. فالعمليه عايزه ايه، نيه، انت عندك لذه في طلب العلم لكن في برضه مشقه، انت نيتك بتطلب العلم عشان نفع نفسك ونفع الاخرين، ولا عشان تنال حظ نفسك وشهوه نفسك، هنا النيه تفرق، معايا مش معايا؟ عشان كده طالب العلم يكون في علم محبب ليه، هو بيطلبه يحذر ان هو يكون ينال شهوه نفسه، واخد بالك، لازم يقاوم نفسه ان ده لنفع نفسي ورفع الجهل عن نفسه ونفس رفع الجهل عن الايه، الاخرين. يبقى اذا كده يا شيخ محمد في ايه، في مشقه، يبقى التكاليف لازم فيها مشقه، انت بتكلف بفعل او ترك، فاهم كده، ممكن يكون على خلاف مقصود نفسك او تبع المقصود نفسك، لكن في امتثال لله عز وجل تفعلها، امتثال لله عز وجل، التعريف تم، كده التعريف تم، طلب ما فيه ايه، مشقه. ايه هي شروط التكليف؟ دي اخر حاجه، هو جاب شروط التكليف العقل والبلوغ، العقل وفهم الخطاب والبلوغ، عشان الواحد يبقى مكلف ما يبقاش مجنون ويبقى بالغ، مش كده ولا لا؟ العقل وفهم الخطاب. الشرط الثاني البلوغ. الدليل على ذلك رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وكذا الصغير حتى يبلغ، يجي قبل البلوغ مفيش تكليف، والمجنون حتى يفيق، يجي قبل الإفاق مفيش تكليف، حتى يفيق يعني يرجع لعقله تاني. ما في مجنون اسم مجنون مطبق ومجنون غير مطبق، أو جنون مطبق وجنون غير مطبق. يعني واحد يجن ساعة ويفيق، يجي له حالة صرع كده ولا بتاع، يغيب عن الوعي مثلا، ما هو في الوقت لكنه مجنون لو طال بي يعني، رجع يجي مكلف. واحد كان مجنون يعني، وفي واحد مجنون ما عجلش، ممكن يكون جنون ده بسبب حاجة معينة. وخدناك الشيخ العثيمين بيقول الصغير لا يكلف لا بالأمر ولا بالنهي، لكن ممكن تكلفه على سبيل الايه، لما يكون مميز، على سبيل التدريب والتعليم، ماشي كده. المجنون لا يكلف ايضا، لكن هو خلي بالك الصغير او المجنون في احكام، وده تفهمنا شيء احنا قلنا من شوية ونركز فيه. خلينا في الصغير او المجنون، ليه مال؟ المال ده نصاب وحال عليه الحول، نخرج زي كل ما نخرج نخرج، طب هو مش مكلف بس ده في المال. هنا بقى اخراج الزكاة حكم وضعي مش تكليفي، حكم ايه؟ وضعي. يبقى الشارع قال لك المال اذا بلغ النصاب، اللي هو النصاب دلالة السبب وجه الحول الشرط وجبت الايه الزكاة، يبقى في هذه الحالة ده حكم ايه؟ حكم وضعي. يكلف بمين؟ ولي المال، لانه حق واجب في المال مش على غير العاقل، فهمني كده؟ مش على النفس، مش على النفس، لانه غير عاقل مش مكلف، لكن ده في المال احكام وضعية. يعني مثلا اخذ منه ماشي، ما ده بقى لو اخذ منه عنوه هتسقط عنه، معلش اسم هتسقط. بس هنا بيحذروه ان اخذوها وشطر ماله، يعني دي مسألة تانية، يعني ايه شطر ماله؟ لها شرح كتير بس مش مشكلة دلوقتي. الان يا جماعة، واحد مجنون او صبي اتلف شيء لحد، او بهيمة، بس بما فرق بين الليل والنهار، خلينا بلاش البهيمة. مجنون او صبي اتلف شيء، ضرب حجر كده فكسر زجاج لمثلا البيت، هو مش مكلف، هو لا يأسم، صح ولا لا؟ لكن هذا الإفساد الشرع جعله علامة على الضمان، يبقى يضمن في ماله، هو اللي يكلف بوليه. واضح ولا مش واضح؟ يبقى دي اسمها أحكام إيديات، أحكام وضعية. يبقى في خلط بين الأحكام الوضعية والتكلفية بتتداخل، أحيانا يجي الحكم الوضعي والاثنين موجودين أحيانا ينفرد أحدهم عن الآخر، واخد لك؟ لذلك بعض الناس بيخلطوا في امور، يقول لك لا ما ده يبتدي يقول لا ينفوا الحكم ويظنوه تكليفي، مع ان هو يبقى ايه؟ يبقى وضعي، ماشي. ودي انا اضرب الامثله في الفقه. المهم ان المجنون الصغير هم مش مكلفين من ناحيه التكليف، لكن هم عليهم احكام ايه؟ وضعي. لو اتلفوا شيء يضمن في مالهم. الحكم التكليفي، الحكم التكليفي من شروطه انه يكلف بعباده بقى، صلاه صيام فعل او ترك على سبيل الجزم، شرط وجوب انه يكون ايه؟ بالغ عاقل. واضح كده؟ قول بقى. الست المجنونه دي اللي بتكسر الازاز بتاع العربيات، ايوه، يمشي الحكم على الولي بتاعها اللي هو المحافظ؟ ما احنا مش عارفين الولي بتاعها مين. المحافظ الحكومه، ماشي. ما المفروض المفروض ايه؟ فعلا السلطان ولي، من لا ولي له، هو المفروض يمنحها، هو اللي جايبينها. المفروض يتاح بس في مكان المفروض. طيب الشرط الثالث القصد والاختيار. القصد والاختيار، وبعد كده اتكلم الرابع العلم وخلاص. سلوك تكليف العقل فهم الخطاب والبلوغ، العقل اللي هو فهم الخطاب ماشي، والبلوغ ايوه. بعد كده الشرط القصد والاختيار، الشرط الثالث القصد والاختيار. ماشي. يعني ايه بقى؟ يعني غير القصد او غير المختار اللي هو مين؟ المكره. المكره ده لا يعد مكلفا، بدليل ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الشيخ العثيمين بيفصل كده فايدة مهمة وصغيرة ومهمة جدا. من اكره على شيء محرم قال له مثلا اكفر، قلبه مطمئن بالإيمان راح ايه قال له كلمة الكفر يأسم؟ لا يأسم، هو مش مكلف. أدام الإكراه هنا ملجئ، هنقول الإكراه ملجئ وغير ملجئ دلوقتي، طالما الإكراه هنا معتبر يجى كده لا يأسم. طب إيه اللي عليه بعد كده؟ معلوش أي حاجة. طب أكره على ترك واجب، قالوا ما تصليش وراحوا إيه وقفلوا بالسيف كده لحد الوقت ما خرج، عليه حاجة ولا معلوش حاجة بعد الزور الإكراه؟ عليه الصلاة. يجى من أكره على فعل محرم خلاص وفعله وخلاص ليس عليه شيء. من أكره على ترك واجب بعد زوال العذر لابد أن يقضي. كويس كده؟ لابد أن يقضي. أيوة لابد أن يقضي بعد زوال العذر، لأن الواجب مش هيسقط. أيوة هو ده وقته، زي الرسول لما قال من نام عن صلاة ونسيها فذاك وقتها. طب عندنا الإكراه ده نوعين، هي بس في حالة مستثنى واحدة، في إكراه اسمه إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إكراه الملجئ من اسمه يعني كأنه المكره بيلجئك، يعني بيضغط عليك كأن لا اختيار لك لفعل هذا الأمر، اسمه إكراه إيه؟ ملجئ، يجعل لك عدم اختيار. أيوة كأن مثلا يطلع بك يشيلك كده على جبل عالي ويروح رميك على طفل صغير في الأرض، يروح الطفل يموت، أنت كالآلة ربطك وسلسلك، أو واحد حلف مثلا على زوجته بالطلاق إنه ما تطلعش برا البيت، واحد راح جي واحد قوي راح واخدها من ايدها وراح جر غصبا عنها وطرح طلعها برا البيت، كده ما وقعش الطلاق لان هي ملهاش ايه اختيار، ده اسمه اختيار ملجئ. في اختيار غير ملجئ ان هو قد يفعل وقد لا يفعل، اكراه غير ملجئ. هنا لا يعتبر، اللي يعتبر كعذر الاختيار الاكراه الايه مثلا يقول لك هديك بالقلم هضربك او يهددك ولا يقدر على الفعل، واخد بالك؟ لكن الملجئ اللي هو يكرهك مثلا بالقتل او لا لا، ده مش كلام الشيخ العثيمين ده، واخد بالك؟ طيب ده كلام الشنقيطي وغيره. يعني في بس شيء، اذا كان اكراه ملجئ لا يجوز ديك فعله، مثلا وضع مسدس كده على راسك وقال لك ان لم تقتل فلان قتلتك، ده اكراه ملجئ، انت تعرف ان هو فعلا هيقتلك، ما ينفعش تقتل تفدي نفسك بقتل غيرك، دي الحالة الوحيدة اللي هم بيقولوا ايه ها. وفي حتى بيقولوا برضو اكره على الزنا، هم حتى بيقولوا لا، هو ان اكره على الزنا مش هيكره على الانتشار، واخد بالك؟ انتصاب العضو يعني، ويقول لك هو ما يقدرش يكره على الانتصاب، فما ينفعش يكره على الزنا. لكن هذه مسألة فيها ايه خلاف، لان ممكن ياتي في وقت معين ينتشر غصب يعني غصب عنه. وذلك المرأة اللي كانت عابدة ديت وجالها وهي قاعدة في تتعبد في غار كده ها، وراح جالها لص راح زنى بها، فهي كانت عامله موقد كده بتستدفئ بيه، راح اتوضعت ايدها على الايه على الموقد تحرق يدها. ليه عملت كده؟ علشان الحرق بالنار ينسيها لذه، لان هتيجي في وقت معين وبكره على الزنا، في وقت معين هتستمتع وتتلذذ بالايه بالزنا معه، واضح كده؟ فهي حتى لا تتلذذ تبقى شريكه ليه في الاجر، راحت عذبت نفسها بالايه بهذا الفعل حتى ينسيها لذه الايه الوطن. المهم احنا خلينا في اللي هو لو اكره اكراها ملجئا على قتل غيره والا قتله لا يجوز له ان يفتدي نفسه بقتل غيره، يبقى ده ما يعتبرش عذر، يقتل ولا يقتل، يقتل ولا يقتل. الشرط الرابع العلم، ده اخر شرط وذكره العلم، يعني العلم بالشيء المكلف به. يعني كده ايه مين اللي هو اللي مش مكلف؟ الجاهل، واخد بالك؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني واحد ما يعرفش ان ده محرم، ما يعرفش ان ده محرم وفعله ما لهوش اي شيء، ما لهوش اي يعذر بجهل، يعذر بجهل. طالما انه هو يتصور فيه الجهل، طالما انه يتصور فيه الايه الجهل. يعني المرأة اللي مثلا جاءت لعمر تقول ان فلان زنى بي بهذه الدنانير، سيدنا عمر قال ايه؟ ازوا بها فرجموها. اعترفت فلان زنى بي بهذه الدنانير. سيدنا علي قال له يا امير المؤمنين انها جاءت تستقل الدنانير، يعني هي مش عارفه ان تظن ان في متعه اللي ممكن ايه يستمتع بها، المتعه ما كانت موجوده ونسخت، تظن ان هو يجوز ان هو يطأها وقت معين بدنانير، بس ضحك عليها وعطاها دنانير قليله، فهي ما تعرفش ان ده ايه حرم. فسيدنا عمر سيدنا علي راح قال له يا امير المؤمنين جاءت تستقل الدنانير، يعني مش عارفه ان ده ايه، فاعتبروا شبهه كأنه متعة يعني، فاعتبر ده شبهة لضرء الحد عنها. واضح كده؟ فكل ما يتصور فيه الجهل يتصور فيه العسر، وده تختلف باختلاف الأماكن والزمان وانتشار العلماء وعدم انتشار العلماء وهكذا. طب الجهل بالواجب هنا في تفصيل، لو حصل منه تفريط كان ممكن يسأل ويعرف ان دي واجبات عليه هيقضيها، إذا ما حصلش منه تفريط هيرفع عنه ومش هيقضيها. تاني، العذر بالجهل غير العذر بالإكراه. هو أصلا العذر بالإكراه هو عارف إن في صلاة واجب عليه وأكرهه على عدم الصلاة، هو ذمته مشغولة أصلا، لكن هنا العذر بالجهل هو مش عارف إن في شيء واجب عليه أصلا. واضح كده؟ طب هل انت مقصر في السؤال وكنت مفروض تسأل عشان تعرف ان عليك واجبات ولا مش مقصر؟ قالوا لو مقصر هيقضي ما فاته بعذره بجهله، لو غير مقصر مش هيقضي، بدليل حديث المسيء في صلاته، ده اعرابي لسه جاي ما يعرفش اي حاجه في الصلاه، جاي يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له والذي بعثك لا احسن الا ذلك، ما قالوش عيد الايه الصلاه اللي قبل كده. المستحاضه المرة جت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أنا استحيت حيضة شديدة هذه 15 يوم ما بصليش، راح قال لها تلجمي واستسفري واخدلك وإيه واختسري كل صلاة وتوضأ لكل صلاة. واضح كده؟ وما قالهاش عيد الصلاة الإيه اللي فاتت. فدي حديث المسيء ما خلاها صلاة تاني، صلاة اللي جاي لكن مش اللي فات. احنا بنتكلم على اللي إيه كان صلاة نفله وكان صلاة فرض، ما هو بيصلي نفله وفرض بطريقة دي، واخد بالك؟ اه تمام. فهو ما قالوش عيد اللي ايه الفرض اللي فاتك، الفروع اللي فاتك زي مثلا اهل القباء ما صلوش الصلاه اللي صلوها لغير القبله، ما كانوش يعرفوا ما عدوهاش، لكن الصلاه اللي عرفوا فيها تحولوا. في عذر تاني هو ما ذكروش اللي هو عذر النسيان، عذر الايه النسيان، متى فعل المكلف محرما ناسيا لا شيء عليه، زي هو صايم كل او شرب او حتى جامع هو ناسي، واخد بالك؟ لكن لو ترك واجب وهو ناسي يعمل ايه؟ ياتي به بعد زوال النسيان، بشرط ان ما يكونش ان هذا الواجب ليه سبب. يعني مثلا صلاه الاستسقاء ليها وقت ولا مالهاش وقت؟ ليها وقت لحد لما تزول العلامه، صح ولا لا؟ ها تنزل البطن مثلا الاستسقاء او صلاه الكسوف، لقينا الشمس انجلت خد بالك خلاص كان في صلاه كسوف، فانا كنت ناس ان في صلاه كسوف او ناس ان هنصلي استسقاء عشان البتاع وانجلت الشمس او نزل المطر، خلاص العذر زال ما فيش صلاه، ما صليتش تعبدا، لا لان لها سبب والسبب زال. يبقى اذا هنا نقيد، خلي بالك نقيد اللي هو من نسي واجبا واخد لك فيؤديه بعد تذكره اذا لم يكن له سبب وزال السبب، يعني لو ترك المكلف واجبا ياتي به بعد الا اذا كان الواجب ده ليه سبب والسبب زال، ياتي به بعد بعد زوال السبب، بعد التذكر يعني بعد التذكر. لكن لو كان ليه سبب وانا تذكرته بعد سبب مراه، يعني انا ناس ان احنا نصلي مثلا صلاه كسوف وفعلا رحنا المسجد لقينا الشمس انجلت ورحنا المسجد لقينا الشمس انجلت، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ الناس جت ما خلاص العلامة. فالرسول قال فصلوا حتى ايه؟ فصلوا حتى ايه؟ حتى تنجل انجلت. خلاص ما فيش صلاة اذا كان له سبب. ايوه اذا كان له سبب وزال السبب ما نصليش. يعني انا تذكرت بعد زوال السبب خلاص زال السبب لا اصلي. طيب ان شاء الله احنا اطلنا عليكم النهارده ان شاء الله نكمل في مره قادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.